بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذان حديثان يدلان على فضل هذا المسجد، مسجد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الأول منهما يدل على أن الأسفار وشد الرحال لا تكون إلا لثلاث مساجد، أما غيرها فلا تشد الرحال إليه، فلا تشد إلى مقابر ولا تشد إلى يعني أي بقعة لذاتها، من أجل أنه يذهب، من أجل أنها مشروعة وأنها مباركة وأن فيها بركة وأنها مشروعة. المشروع هو هذه الثلاث المساجد: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وإنما خصت هذه الثلاثة لأنها مساجد الأنبياء، بناها أنبياء، هذه المساجد الثلاثة بناها أنبياء، فصار لها هذا الفضل ولها هذه الميزة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. فإذا ليس هناك بقع أو بقاع من الأرض لها شرف لذاتها وفضل يخصها إلا هذه الأماكن الثلاثة، هذه الأماكن الثلاثة. أما كون الإنسان يذهب إلى بلد ويسافر إلى بلد من أجل زيارة صديق أو صلة رحم أو طلب علم، هذا شيء آخر، لأنه ليس للبقعة وإنما للشيء الذي في البقعة، وهو أرحام يصلهم ومشايخ يدرس عليهم وهكذا. أما أن يذهب إليها لفضل يخصها ورد فيها، لم يرد إلا في هذه الثلاث المساجد: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. قوله لا تشد الرحال، الرحال هو جمع رحل، وهو ما يوضع على ظهر البعير، الخشبات التي توضع على ظهر البعير يركب عليها الراكب، يكون لها يعني لها عود في مقدمها يتمسك به، وعود وراها يستند عليه، هذا هو الرحل. الرحل خاص بالبعير، كما أن السرج خاص بالفرس، السرج خاص بالفرس والرحل خاص بالبعير. ذكر التنصيص على الرحال لأن الغالب أن السفر على الإبل، هذا هو الغالب، وليس له مفهوم بمعنى الإنسان لو سافر على على على حصان أو على بغل أو على حمار أو جاء يمشي، سافر يمشي يكون جائز، لا، يعني كل هذه الأمور سفر، والسفر لا يكون إلا لهذه المساجد الثلاثة من أجل البقعة. أما السفر لتجارة أو لطلب علم أو لصلة أرحام أو زيارة أصدقاء أو ما إلى ذلك، فهذا يعني شيء آخر، ما هو من أجل البقعة، لكن السفر من أجل البقعة هو لهذه الثلاثة. والسفر لا يكون خاصا في الرحال على الإبل، يعني في يكون في أي وسيلة، يعني سواء كان بطائرة أو بسيارة أو على بعير أو على حمار أو على بغل أو على فرس، أو يمشي على رجليه، ليس براكب وإنما هو ماشي، يسافر ماشيا. وإنما عبر بقوله لا تشد الرحال لأن الغالب أن الأسفار تكون على الإبل، الغالب أن الأسفار تكون على الإبل، ولهذا نص عليها ولا مفهوم لذلك، بمعنى أن غيرها من المركوبات تختلف، بل الحكم واحد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. والثاني الحديث الثاني يدل على فضل الصلاة فيه أي هذا المسجد, وأنها خير من ألف صلاة, وأنها خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام. المسجد الحرام أفضل الصلاة فيه, أفضل من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000, وفي هذا المسجد عن 1,000, عن 100,000 في المساجد الأخرى, وهنا 1,000. فإذا المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي, ومكة أفضل من المدينة, مكة أفضل مدينة. ويدل على فضلها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخرج منها وأخرجه قومه واضطر إلى الخروج وخرج كارها, قال يعني وقف والتفت وقال: أما إنك أحب بلاد الله إلى الله, أما إنك أحب بلاد الله إلى الله, ولولا أنني أخرجت ما خرج, ولولا أنني أخرجت ما خرج. إذن هذا يدل على أن مكة أفضل من المدينة, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنك أحب بلاد الله إلى الله. إذن أحب البلاد إلى الله كلها مكة المكرمة, وتليها هذه المدينة المباركة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم, وهما الحرمان, ليس هناك حرم ثالث, لأن الله ما حرم قطع الشجر والصيد إلا في مكة والمدينة, أما البلاد الأخرى فيصاد فيها الصيد وليس فيها تحريم. وكذلك بيت المقدس يعني ليس بحرم يصاد فيه الصيد ويقطع الشجر, ولكن فيه فضيلة مسجد هو ثالث المساجد الثلاثة في الفضل الذي هو المسجد الأقصى, وأما المكان الذي فيه المسجد الأقصى ما يقال أنه حرم. ولهذا يعني يأتي عبارات عند بعض الناس يقولون عن المسجد الأقصى ثالث الحرمين. الحرمان ليس لهم ثالث, الحرم الذي لا يصاد صيطه ولا يقطع شجره ولا تؤخذ لقطته إلا لمنشد, هذا خاص بمكة والمدينة, ما جاء هذا في غيرهما. وأما المسجد الأقصى فالصحيح أو التعبير الصحيح أن يقول ثالث المسجدين المشرفين, يعني هو ثالثها في الشرف والفضل. وأما من ناحية الحرمة والتحريم وأنه لا يصاد الصيد ولا يقطع الشجر فإن هذا خاص بمكة والمدينة, ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. والله هو الذي حرمهما, ولكن إبراهيم أظهر الحرمة لمكة, ومحمد صلى الله عليه وسلم أظهر حرمة المدينة, والمحرم هو الله عز وجل, ولكن نسب التحريم إلى إبراهيم لأنه أظهر الحرمة وجاء على يديه إظهار الحرمة. والرسول قال: قد حرم في المدينة, أي أنه يعني أظهر حرمتها وجاء على يديه إظهار حرمتها وأنها حرم لا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد, يعني مه منشد دائما مجرد سنة, لأن البلاد الأخرى غير الحرمين يعني تنشد سنة سنة وبعد ذلك يعني يتملكها من التقطها, وإن جاء صاحبها فيما بعد وصفها على الهيئة التي عليها يدفعها إليه ويكون يدفعها إليه, يعني إذا جاءه في المستقبل بعد أن يتملكها ويستنفدها إن كانت موجودة دفع إليه, وإلا دفع إليه قيمتها. إذن المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000, وبالنسبة لهذا المسجد هو خير من هذا المسجد 100. الصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة المسجد النبوي 100 صلاة, وأما المساجد الأخرى فإنها خير من ألف من مئة ألف صلاة. يعني المساجد الأخرى الصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مكة هي أفضل البقاع ومسجدها أفضل المساجد والصلاة فيه مضاعفة أكثر من هذا المسجد. والحديث وهذا الحديث واضح الدلالة على أنها أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أحب البلاد إلى الله، أحب البلاد إلى الله، ولولا أنني أخرجت ما خرجت. يعني خرج مكرها لا راغبا، خرج مكرها أكرهه قومه وآذاه قومه حتى أذن الله له بالهجرة، فإذا هي أفضل. أما الحديث الذي ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويستدل به على تفضيل المدينة على مكة، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة قال إنك اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكني أحب البقاع إليك، يعني أخرجتني من أحب البقاع إلي مكة أسكني أحب البقاع إليك يعني إلى الله. وهذا غير صحيح، بل هو حديث موضوع لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعناه باطل وغير مستقيم، لأن معناه أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله، الله يحب شيء والرسول يحب شيء آخر، ومعلوم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، ما كان إلى الله لله أحب فهو كذلك الرسول أحب، لأن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام للشيء تابعة لمحبة الله، لا يكون ما يحبه الله شيء وما يحبه الرسول شيء آخر، إذن هو باطل حتى من حيث المعنى. أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكني أحب البقاع إليك، يعني لأنه يفهم منه معنى باطل، وهو أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله، ومعلوم أن ما كان لله أحب فهو كذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يصلح ولا يليق ولا يستقيم أن يكون الله يحب شيئا والرسول يحب شيئا آخر، وأن هذا أحب إلى الله وهذا أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا شد الرحلة وجاء إلى هذه المدينة للصلاة في هذا المسجد الذي شد الرحال إليه يشرع له فيه خمسة أمور، خمسة أمور مشروعة في المدينة فقط غيرها لا يشرع. الأمر الأول الصلاة في هذا المسجد، والثاني الصلاة في مسجد قباء، والثالث زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين رضي الله عنهما، والرابع زيارة البقيع، والخامس زيارة شهداء أحد. هذه الأمور مشروعة، أما غيرها فإنه لا يشرع، ولم يأتي سنة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا الأتيان وشد الرحال لهذا المسجد، وإذا وصل إليه يأتي بالأمور المشروعة في المدينة، ولكن لا يشد الرحل للأمور الأخرى. فمسجد قباء له فضيلة، لكن لا يجوز للإنسان أن يأتي خصيصا مسافر يصلي في قباء ثم يرجع، لأنه شد الرحل لمسجد قباء، ومسجد قباء لا تشد الرحال إليه، لكن تشد الرحال إلى هذا المسجد، ومن وصل إليه وصلى فيه فإنه يشرع له كما يشرع لأهل المدينة يذهب إلى قباء. يعني من كان في المدينة أهلها والوافدون إليها يذهبون إلى مسجد قباء ويصلون فيه، يذهبون إلى مسجد قباء ويصلون فيه، لكن لا يجوز أن تشد الرحال من أجله خصيصا، يأتي الإنسان مسافر يصلي في قباء ثم يرجع، لا يجوز هذا، لأنه ليس من المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها، ما جاء نص فيه، ولكن جاء نص لمن كان في المدينة، من كان في المدينة يذهب إليه ويصلي فيه، وفيه أجر وفيه ثواب سنذكره يعني بعد قليل، يعني ما ورد فيه من أجر والثواب. هذا المسجد المبارك فيه أمور أو أشياء أنبه عليها. الأمر الأول الفضل لهذا المسجد. وقد عرفنا الدليل، دليل على أن شد الريحان ودليل على أنه أفضل من ألف صلاة. يعني إذن من المسائل في هذا فضل المسجد، وقد دل ومما دل فيه عليه هذا الحادان الحديثان رسول الله عليه الصلاة والسلام. الثاني قوله الصلاة، يعني قوله صلاة، هل هي خاصة بالنفل بالفرض دون النفل، أو النفل دون الفرض؟ هي عامة للفرض والنفل، كقوله صلى الله عليه وسلم صلاة، فالفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، لقوله صلاة، ما قال صلاة الفرض وإنما قال صلاة يشمل الفرض والنفل. هذه المسألة الثانية. الثالثة، المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا وقد زيد فيه زيادات، فهل الزيادة لها حكم المزيد، أو أن الفضل خاص بالمسجد القديم الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم وهو صغير جدا بالنسبة للتوسعات التي طرأت على هذا المسجد المبارك؟ الحكم أو الجواب أن الزيادة لها حكم المزيد، الزيادة لها حكم المزيد، يعني ما زيد على المسجد الذي كان في زمانه وأضيف إليه فإنه حكمه حكمه من ناحية الفضل، وأن المصلي فيه يعتبر مصليا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس الأمر خاصا بالبقعة التي كانت في زمنه والذي يصلي في غيرها لا يصلي في المسجد، بل هذا كله يقال المسجد. وكلما وسع المسجد وأحاطت به الجدران والأبواب والشبابيك والأبواب فإنه يعتبر مسجد، والصلاة فيه بألف صلاة أو خير من ألف صلاة كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. والدليل على أن الزيادة لا حكم المزيد أن الخليفتين الراشدين عمر وعثمان رضي الله عنهما زاد المسجد من الجهة القبلية الجهة الأمامية، فلو أن الفضل خاص بالبقعة اللي كان في زمانه معنى هذه الزيادة الأمامية اللي فيها الإمام وفيها الصفوف الأول معناه أنها لا تكون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما فعل هذان الخليفتان الراشدان زاد المسجد من الجهة الأمامية والإمام يصلي فيه والصحابة يصلون فيه والصف الأول فيه الذي يعني يتسابق إليه ويسرع إليه، والذي قال فيه الرسول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. هذه الزيادة الأمامية ليست في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا دليل واضح على أن الزيادة لا حكم مزيد، لأنه لو كان ليس لا حكم مزيد ما زاد الخليفتان الراشدان هذه الزيادة قدام، بل زادوه من اليمين ومن الوراء، لكنهم زادوه من الأمام، فزيادته من الأمام والصحابة موجودون ولم ينكروا ولم يعترض أحد على ذلك، على هذه الزيادة الأمامية، دل على أن الزيادة لا حكم مزيد، وأن المسجد مهما وسع وأحاطت به الجدران والأبواب والشبابيك فإنه يعتبر مسجد، والصلاة فيه بألف صلاة كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا أوضح دليل يستدل به على أن الزيادة لها حكم مزيد، وأن الفضل ليس خاصا بالبقعة التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع، لو أن المسجد امتلأ واحتاج الناس إلى أن يصلوا بالشوارع، فالذين يصلون في الشوارع لهم أجر صلاة الجماعة، لكن ليس لهم أجر التضعيف، لأنهم ما صلوا في المسجد، صلوا في الشارع اضطرارا، اضطروا لأنهم يصلون في الشوارع، والفضل حصله من سبق إلى المسجد وملأه حتى ما بقي لأحد أن يصلي فيه واحتاج الناس إلى الصلاة في الشوارع. إذا صلاتهم في الشوارع صلاة جماعة ولهم أجر صلاة الجماعة، لكن كونهم يحصلون الأجر الذي هو التضعيف هذا لا يحصل، لأن الشوارع ليست مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال صلاتهم في مسجدي هذا، صلاتهم في مسجدي، فالشوارع ليست المسجد. ولهذا ينادى تنشد فيها الضالة وتجلس فيها الحائض، والمسجد لا ينادى فيه ضالة ولا تجلس فيه حائض، لا ينشد فيه ضالة ولا تجلس فيه حائض. يعني الحد الفاصل بين المسجد والشارع الفاصل الذي هو جدار أو سور، هذا هو الحد الفاصل بين المسجد والشوارع. إذا امتلأ المسجد وصلى الناس في الشوارع من الجهات الثلاث، اليمين والشمال واليسار والخلف، أما الأمام لا يجوز أن يصلى فيه، الأمام لا يصلى أمام الإمام، ولا أحد يتقدم على الإمام في الصلاة، وإنما الصلاة في الشوارع إذا احتاج على اليمين وعلى الشمال وعلى الخلف، لأن من صلى في الشارع لا يقال صلى في مسجد الرسول. قال صلاة في مسجدي، والشارع ليس مسجدا للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، يعني بعض الناس يظن أنه إذا جاء المدينة يصلي 40 صلاة في هذا المسجد، 40 8 أيام، ولم يثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في ذلك حديث ضعيف، والأمر في ذلك واسع، كل صلاة بألف صلاة، كل صلاة بألف صلاة، والإنسان يصلي ما تيسر له. إن تيسر له يعني صلاتين أو ثلاث الحمد لله، إن تيسر يصلي ما تيسر له، يصلي ما تيسر له، وليس ملزما بأربعين صلاة. والحديث الذي يورد لذلك لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الإنسان يصلي ما أمكنه. وإذا كان سينتقل من مدينة إلى مكة، فسينتقل إلى مكان أفصل فيه بمئة ألف صلاة. إذا كان سينتقل من مدينة إلى مكة، فسينتقل من مكان أفصل فيه بألف إلى مكان أفصل فيه بمئة ألف. ما في تحديد لأيام تبقى هنا أو صلوات تصلى هنا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. المسألة السادسة، هناك في المسجد بقعة يقال لها الروضة، ويتقع بين المنبر والبيت، تقع بين المنبر والبيت. قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا يدل على فضل هذه البقعة وعلى تميزها، وأنها وصفت بهذا الوصف الذي كونها روضة من رياض الجنة. فالإنسان إذا صلى فيها نافلة فلها ميزة، والفرض الصفوف الأول الصلاة فيها أفضل منها. الصفوف الأول التي أمام الروضة وراء الحاجز، الصفوف اللي وراء الإمام وراء الحاجز الذي فيه بعدها الروضة، الصلاة فيها أفضل من صلاة الروضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. لكن النافلة الصلاة إذا صلى بها الإنسان لا شك لها ميزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميزها بقوله: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن الإنسان لا يؤذي أحدا فيها ولا في الطريق إليها. إذا تيسر له يصلي ركعتين يصلي ويمشي، لا يجلس فيها ويسبب الزحام، وكذلك لا يذهب ويؤذي الناس في الطريق إليها. شأنها مثل الحجر الأسود، تقبيله مستحب، ولكن إذا كان تقبيله لا يوصل إليه إلا بإذاء الناس، فالإنسان لا يرتكب أمرا محرما من أجل أن يصل إلى أمر مستحب، لا يرتكب أمرا محرما من أجل الوصول إلى أمر مستحب. فكذلك إذا كان الوصول إليها لا يحصل بإيذاء الناس في الطريق إليها أو إيذائهم فيها، فالإنسان يصلي في أي مكان مسجد ولا يعمل هذا العمل الذي به يؤذي الناس. هذه المسألة السادسة. السابعة، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم موجود الآن في داخل المسجد، موجود الآن في داخل المسجد، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة الثابتة المحكمة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز البناء، لا يجوز اتخاذ القبور مساجد، فلا يبنى مسجد على قبر ولا يقبر أحد في المسجد. لا، إذا كان القبر موجود لا يبنى عليه مسجد، ولا يبنى مسجد ثم يدخل فيه ميت يدفن في المسجد، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. جاءت السنة المحكمة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنع ذلك وتحريمه ولعنة من فعله. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس ليالي، قبل أن يموت بخمس ليالي، الرسول توفي يوم الاثنين وقال هذا الكلام يوم الخميس أو يوم الأربعاء، ما بين وفاته وبين قوله إلا خمس ليالي فقط. يقول جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كما أخرجه مسلم في صحيحه، قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. هذا الحديث مشتمل على جملتين، على موضوعين، أحدهما بيان فضل أبي بكر وتميزه على الصحابة بأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متخذا خليلا لاتخذه، ولكنه لم يفعل لأنه خليل الرحمن، يعني لأن إبراهيم خليل ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل، لأن الخليلان إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام كل منهما خليل الرحمن. قال: لو كنت أني أبرأ إلى الله يكون مخفين الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه لو كان متخذا لكان المتخذ أبا بكر، أخبر عن أمر لا يكون، أن لو كان كيف يكون، أخبر عن أمر لا يكون هو اتخاذ خليل، أن لو كان لكان متخذ أبا بكر. وهذه ميزة تميز بها عن غيره رضي الله عنه وأرضاه، لأن الرسول قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أخبر عن أمر لا يكون وهو أن يتخذ خليلا، أن لو كان متخذا لاتخذ أبا بكر، اتخذ أبا بكر خليلا. فهذا يدلنا على فضله، وفيه إشارة إلى أنه الأحق بالأمر من بعده، لأنه قال قبل وفاته بخمس ليالي، يعني في آخر حياته قال هذا الكلام، ففيه إشارة إلى أن أبا بكر الأحق بالخلافة. والرسول ما نص على خليفة، ما قال الخليفة بعد فلان أو فلان، وإنما جاء إشارات تدل على أن أبا بكر أولى. ومنه هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني يدل على أو فيه إشارة إلى أنه الأحق بالأمر من بعده. أما الثانية وهي التي تتعلق باتخاذ القبور مساجد، قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أو قال: ألا وإن من كان قبلكم، وكلمة ألا هذه يؤتى بها للتنبيه إلى أهمية ما بعدها. ألا هكذا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورهم مساجد، هذا ذم يكره على سبيل الذم ما هو على سبيل المدح، هذا ذم لهم، وحذرنا أن نفعل مثل ما فعلوا، فقد ذموا وحذرنا أن نلحق بهم فنذم كما ذموا. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، هذا على سبيل الذم. ثم قال بعد ذلك: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، أتى بألا الثاني هذه التنبيه، فلا تتخذ هذه ناهية، فلا تتخذوا القبور مساجد نهي واضح، ثم أتى بجملة خبرية مؤكدة للنهي بقوله: إني أنهاكم عن ذلك. لو لم يقل صلى الله عليه وسلم إني أنهاكم عن ذلك يكفي لا تتخذوا القبور مساجد، يعني هذا نهي، لكن هذا تأكيد للنهي، جملة طلبية أكدت بجملة خبرية، وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام، فهو أنصح الناس للناس وأفصح الناس عليه الصلاة والسلام: إني أنهاكم عن ذلك. هذا قاله قبل وفاته في 5 ليالي. لما كان في النزع وروحه تنزع ونزل به الموت، جاء عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أنه لما نزل برسول الله أو نزل برسول الله، يعني نزل به الموت، روحه تنزع، طفق يطرح خميصة على وجهه كعلى، يعني الخميصة هي كساء له أعلام، يعني أعلام يعني سواد أو غيره له أعلام بيض، هذا قال له خميصة. لما نزل به الموت جعل يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفه، إذا انكتم النفس بسبب الخميصة أزاله بشدة الكرب الذي حصل له عليه الصلاة والسلام، يعني يضع ثم ينزع، فإذا اغتم بها يعني حصل انكتام النفس أزالها. قال: وهو كذلك في هذه الحال، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم مات عليه الصلاة والسلام، قال هذا الكلام ومات، ما عاش بعد ذلك. فإذا هذا حكم محكم لا يكون منسوخا ولا يقبل النسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش بعده حتى ينسخ، بل قاله مات من أواخر كلامه عليه الصلاة والسلام، لم يعش بعد ذلك. والكلمة الأولى التي قالها حديث جندب عاش بعدها 5 ليالي، وهذه قالها في النزع، قالها في النزع وروحه تنزع عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى. لماذا؟ إيه سبب اللعن؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تعمل مثل ما يعمل اليهود والنصارى، وهو يدل على أنه حكم محكم غير منسوخ ولا يقبل النسخ في حال من الأحوال. بعض الناس ابتلوا ببناء المساجد على القبور في كثير من البلاد الإسلامية، ويتشبثون بأن قبره في مسجده، ويتركون الأحاديث المحكمة، الأحاديث المحكمة اللي قالها الرسول مات يتركونها، ويتشبثون بعمل حصل من بني أمية حيث أدخلوا القبر في المسجد. قبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله عز وجل، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما يعرفون أين يدفنونه، فتذاكروا وتساءلوا بينهم، فروى بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه قال: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، المكان الذي يموت فيه الأنبياء يدفنون فيه. ولما كان مات في بيت عائشة دفن في بيت عائشة، وكان البيت خارج المسجد يجامع أهله فيه وتحيض النساء فيه، فهو خارج المسجد ليس المسجد. فكان عليه الصلاة والسلام يعني بيوته مجاورة المسجد وليست من المسجد، لأن النساء تحيض في البيوت ويجامع أهله في هذه البيوت، يعني إذن هي خارج المسجد. وقد ظل الأمر على بقي الأمر على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة وهي 30 سنة، ثم جاء بعدهم معاوية رضي الله عنه وملك وحكم 20 سنة، فصار نصف قرن. وبعد ذلك يعني جاء عدة سنوات في بعد معاوية حتى يعني بني المسجد في أثناء عهد بني أمية وأدخل القبر فيه. فهل يسوغ أن تترك أحاديث محكمة ثابتة لا تقبل النسخ ويعول على عمل حصل من بني أمية؟ كيف يكون هذا؟ الناس يستسهلون بناء القبور ويبنون المساجد على القبور ويقولون قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد، هذا ما حصل لك أثناء بني أمية. فلا تترك الأحاديث محكمة ويعول على عمل حصل في أثناء عهد بني أمية. هذه سبع تنبيهات تتعلق بهذا المسجد المبارك، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المسجد الثاني الذي له فضل فهو مسجد قبة، وهو مسجد قبة، وقد جاء ما يدل على فضله من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. أما فعله فثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذهب إليه كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي فيه ركعتين. هذا يدل على فضله، يعني الرسول يذهب إلى ذلك المسجد ويصلي فيه، هذا دل على فضله من فعله عليه الصلاة والسلام. أما قوله فقد جاء في الحديث عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كعدل عمرة، كان كعدل عمرة. هذا يدل على فضل مسجد قباء من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني فيه إطلاق الصلاة، وأن من ذهب إليه من بيته متطهرا قاصدا الصلاة فيه فصلى فيه فرضا أو نفلا كان كعدل عمرة، لأنه قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كعدل عمرة. صلاة يعني فرض ولا نفل، كان كعدل عمرة. وهذا الفضل إنما يحصل لمن خرج من بيته متطهرا قاصدا مسجد قباء، مثل الذي يخرج من بيته لابسا الإحرام ذاهبا إلى مكة ويحرم من الميقات، يعني معناه أنه تهيأ وخرج للعمرة، وهذا تهيأ في بيته وخرج للصلاة في مسجد قباء. لا يحصل هذا الفضل من كان يمشي في الشارع وشاف المسجد قال: خلينا نصلي ركعتين. هذا ما يحصل هذا الفضل، ما يحصل هذا الأجر. هذا يحصله من تطهر في بيته وقصد مسجد قباء، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لا شك من صلى في مسجد قباء له أجر، لكن هذا الأجر الذي هو كعاد العمرة يكون لمن تطهر في بيته وخرج خصيصا لمسجد قباء ليصلي فيه، فإنه يكون كعدل عمرة. هذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل مسجد قباء من قوله وفعله، من قوله وفعله. أعود فأقول إن الإنسان إذا وصل المدينة فالمشروع له 5 أمور: الأمر الأول الصلاة في هذا المسجد، والثاني الصلاة في مسجد قباء، والثالث السلام على قبر الرسول على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والثالث السلام على البقيع، والرابع والخامس السلام